بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا الكريم وعلى اله وصحبه ومن سلك هديه الى يوم الدين. ثم هذه الكلمه في مناسبه بدايه العطله الدراسيه، وهي لعلها في الطلبه خاصه لكن في الناس عامه، فكل الناس في هذا الزمان يحكمون الفراغ. قال الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقتك هو حياتك، إذا ذهب وقتك يعني ذهب حياتك، وكلما مر الوقت كلما ذهبت الحياة. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها حياتك قبل موتك، يعني اغتنم هذه الحياة قبل أن تذهب ويخلقها الموت. قال ابن هريرة: والوقت أنفس ما عليك بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيعه. أغلى شيء وأسهل شيء في الضياع. ولهذا قال في المثل: الوقت من ذهب، وهذا المثل خاطئ، فالوقت لا يقدر بثمن. ولهذا تجد بعض الناس يشكو من الفراغ، يسمونه فراغ قاتل، يكاد يقتله هذا الفراغ، ما يعرف ماذا يفعل به. بل إن بعضهم يقتل نفسه من ألم الفراغ، وبعضهم يتعاطى المخدرات ويفعل المنكرات يتخلص من هذا الفراغ، فراغ قاتل، إن لم تشغله بالخير شغلك بالشر. قال ربيعة بن سفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. تذهب أنت مع الوقت، وأنت تعلم تعمل. جاءوا إلى محمد بن جرير الطبري، وكلكم سمع به، شيخ المفسرين: حسبوا أوراقه بعد موته، أوراق مصنفاته، ثم قسموها على أيام حياته، فوجدوا لكل يوم كأنه ألف 14 ورقة في كل يوم في حياته، منذ أن بلغ الحلم إلى أن مات كأنه ألف 14 ورقة، تأليف ما هو قراءة. وسأل أبو جعفر أصحابه فقال لهم: أتشركون في قراءة التفسير؟ أتشركون في تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ يريد أن يقرأ عليهم التفسير ليكتبون بعده. قالوا: كم يعني؟ نكتب بعدك لكن كم ورقة؟ قال: 30,000 ورقة. تكتبون سؤالهم من يكتب 30,000 ورقة. قالوا: هذا مما تسمى الأعمال قبل تمامه، نموت وما انتهينا من 30,000 ورقة. قال: فاختصره في نفهم 3,000 ورقة، 3,000 هذه السفرة. ثم قال: هل تجدون لكتابة تاريخ العالم منذ آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، يعني 30,000 ورقة. قالوا: نفس الإجابة. قالوا: كم من الأعمار قبل أن تفنى هذه الأوراق؟ ثم اختصره في 3,000. ثم قال رحمه الله: إنا لله ما تتمهن به، ما تتمهن في كتابة 3,000. ونحن في هذا الزمان لو يمني شيء على التلمية 3 ورقات يمل الطالب ويضع الورقة وكأنه تعب. وهؤلاء اختصر لهم الكتابة في 3,000 ورقة. كل يوم يمر يأخذ بعضي، يورث القلب حسرة ثم يمضي. وأنت لا تفهم، يذهب يوم بعد يوم، تذهب ساعة بعد ساعة، ويضيع العمر وأنت نائم. في أيام المدرسة كانت ساعات تقضيها في الدراسة. أسألك بالله، الآن في العطلة ماذا تفعل في الساعات هذه؟ هل وضعت لك هدف؟ هل وضعت لك برنامج؟ غير 6 ساعات كنت تدرس وتحل الواجبات، وكنت تذهب إلى المدرسة وترجع من المدرسة، وكنت تدرس الاختبارات، هذه الأوقات كلها ذهبت وأتى بعدها فراغ، ماذا كنت تفعل به؟ دروس كنت تطلب دروس، طلب علم كنت تطلب العلم. إذا كنت سوف تظل على حالك سوف تقضي 7 ساعات من الفراغ، ماذا تفعل بها؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وذكر منها عن عمره فيما أفناه. تسأل وعن شبابه فيما أفناه، تسأل عن دقيقة بعد الأخرى، ماذا تجيب ربك؟ تقول لم؟ ماذا تقول؟ لعبت؟ لما تجيء أمام التلفاز؟ أو تقلب الجريدة؟ أو تفتح مجلة؟ أو تتجول على هذا بعد هذا؟ وتتكلم مع هذا بعد هذا؟ وضاعت الأوقات بالأحاديث التي لا طائل منها، وباللغو التي لا فائدة منه، وبالطعام والشراب وباللعب وبالملاهي، إن لم تكن بالمحرمات ضاعت المباحات، يقول الوفاء بن عقيل الحنبلي يقول عن نفسه يقول لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. ألف كتاب يسمى الفنون، أتعرف كم مجلد؟ 800 مجلد كتاب واحد غير كتب الأطراف. ألف كتابا يبلغ 800 مجلد ويقول إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أتظن هذا كان صنيع أوقاته بالنوم أو باللعب أو بالأحاديث الفارغة أو بالمشي أو بالجري أو بالزيارات التي لا قائد منها ولا فائدة ولا هدف منها؟ أتظن هذا؟ إذا كنت أعلم علما يقينا بأن جميع حياتك ساعة، فلم لا أكون ظليلا بها وأجعلها في صلاح وطاعة؟ إذا كنت متأكد أن الحياة كلها ساعة واحدة، كأنك تغمض عينك وتفتحها طيب العمر قد فات كلمح البصر. لهذا لم يسألهم الله عز وجل يوم القيامة بعد أن يقول لهم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. قبلها ماذا قال لهم؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، مع أنه أقل من جزء من يوم، بكرة أو عشية أو ضحاها جزء من اليوم. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. اسأل العاجلين، اسأل أهل الحجاب، أسأل الذين كان يعد الأيام، إما يوم أو جزء من يوم. قال إن لبثتم إلا قليلا، لو أنكم كنتم تعلمون فحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تحسب أن الفراغ هذا الذي ونعم من نعم الله أعطاك الله عز وجل هذه الأيام، هذا الفراغ تحسب أنه عبث؟ تظن أن الله ما يسألك عنه؟ تظن أن تأتي يوم القيامة تقول يا رب على الأقل أنا ما فعلت مشرات؟ لا تعاتب، لأنها نعمة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. وإذا كنت ما تسلم أنها نعمة، علم أن بعض الناس يتمنى قراءة المصحف فلا يجد وقتا. بعض الناس يقول في هذا الزمان يذهب إلى العمل منذ طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، فلا يرجع إلى البيت فيأكل لقمة حتى تغلبه عيناه وينام، ثم يستيقظ الفجر يذهب إلى العمل ويكدح ويجعد حتى تغرب الشمس، ثم يرجع إلى بيته وهكذا دوائره طول حياته، لا إجازة ولا راحة. وأنت الآن مفرط منعم بهذا الوقت، يأتيك الطعام والشراب والمال، وتنام في بيت بارد هليء مريح، وعندك الكتب ما تشاء منها، بل عندك المشايخ الأشرطة من تريد أن تسمع، ثم بعد هذا تتكاسل وتظن أن الله لم يسألك عن هذا. لم تستغل وقتك حتى تجعل لك هدف. قبل أيام كانت أيام اختبارات، كم كان الوقت قليلا عند الطلبة. كان الطالب قبل أيام فيضيع دقيقة، وإذا طلب منه أحد شيئا قال مذكور مذكور مذكور، من الذي عندك؟ يريد أن يدرس. الآن عنده قيمة الوقت، لمن؟ لأن عنده هدف غدا الاختبار، إما شعب الثمن أو شعب دقائق. هدف هذا الذي جعله يستغل الوقت. إذا لم يكن لك هدف أن تحفظ القرآن في هذه العطلة على الأقل عشرة أجزاء، أن أنتهي من تفسير القرآن شيء كله ولا مختصر، أن أنتهي من المسجد في الفقه أعرف أحكام الفقه كلها، أن أحفظ بضعة أحاديث، أن أدعو إلى الله، أن أفعل ما أفعل. إذا لم يكن لك هدف فاعلم أنك لن تستغل وقتك. من الناس من الآن يخطط الأهداف، النوادي التنفيذية، المراكز، لعب الكرة، يدخل نادي يتقوى به في جسمه، يلعب حديد، هدف عنده أن تنتهي العطلة ليقوي جسده. يا قادم الجسم كم تتعب لراحته، أتعب نفسك فيما فيه خسران، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. المهم النفس، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما ينفع هؤلاء الناس يذهبون إلى المباراة، يتعب سنوات من عمره وتضيع هباء وهجرا، ثم بعدها يحصل على الكعب ويصبح نجم الكرة، ثم بعد سنوات ما الذي يحصل؟ ينسى، يطوى في التاريخ، ينسى كما نسي غيره، ثم يعقد هذا كله ندما والفطران والألم والحسرة. هذا إن أصبح نجما ما بالك إن لم يصل إلى هذه الصورة أو إلى هذه الدرجة، ماذا يكون حاله؟ ينسى كما نسي غيره. بعض الناس هدفه في هذه العطلة أن يسافر إلى دول الفجور، وتسمعونه والخنا والزنا، بعض جمع المال إلى الآن يخطط مع أهله، يذهبون إلى تايلاند، إلى بانكوك، إلى إنجلترا، إلى فرنسا، باريس، إلى غيرها من الدول، يظن أنه سوف يتمتع، يخطط وبعض الناس في هذا الزمان يخطط في هذه العمرة بل يفعل يستمع الموسيقى يستمع مغني مطرب يدخل معهد الفنون والموسيقى ومنهم من يخطط ومنهم ذلك الشاب الذي ما انتهى في دراسته إلا وكان قد عزم وأصر أنه يختم القرآن في هذه العمرة فوالله ما انتهت هذه الدراسة وبدأت العمرة إلا وبدأ يحفظ على كتاب الله يقرأه آناء الليل وأطراف النهار يراجع ما أخذه من الحفظ يبدأ في الحفظ ويبدأ حفظه حتى ينتهي من حفظ القرآن ويبدأ في حفظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الثرى والثريارة إن سعيكم لشتى قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضأ بنفسك أن ترعى مع الهمم والله يا أخوات في هذا الزمان كل من الناس وضع الناس عند هدف بل أغلب الناس لديهم كلهم وفي هذه العمر عند هدف وانظر إلى أهداف الناس والله جميلة حقيرة سخيفة منهم في هذه العمر يجب يجمع المال وبعد جمعت المال ثم بعد هذا ما الذي سوف يحصل المال تجع قبل جمعه وبعد جمعه أما العلم سوف يريكم سوف يلعبكم في هذه الدنيا منهم في هذه العمر يحرص على سماع أو متابعة برامج التلفاز ماذا في هذا العمر من برامج يشتري الأفلام يجمع الأموال يشتري جهاز جيبه بل يجعل جهازا للبث المباشر ليتابع برامج الغربية الخلاعية وغيرها هدف هذا هدف خير أم هدف ذلك الشاب الذي نوى في هذه العمر أن يطلب العلم أن يدعو إلى الله ما تنتهي العقبة إلا وكل بيت من بيوت الجيران أطرقت بابه يعاهد ربه ما تنتهي العمر هذه إلا هذه الكتب قد ختمتها ينتهي من الكتب المختصرة ثم الموسع ثم المفصلة ثم يبدأ والله ما تنتهي العقبة إلا وقد تعلم في ثلاثة أشهر ما لا يتعلمه غيره في سنوات أعرف بعض الشباب جدوله هو الجدول كان في أيام الدراسة منذ الصباح إلى الظهر في المدرسة انتهت الدراسة وأصبح هو ذلك التام من الصباح إلى الظهر حافظ على الكتب يا إخوة أسألكم بالله ما الفرق؟ كنت تذهب كل يوم في المدرسة إلى التابع الواحدة ما الفرق في عمرك؟ لأن الأمر يكون فيه جائزة مادية ما تراها مكتوبة أما تلك شهادة أما كما قال الله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب المؤمن لا يفكر في أجور فضل طلب العلم فضل الدعوة فضل زر الوالدين فضل صلة الأرحام فضل كذا وكذا لهذا إن جلس بعد الفجر إلى الظهر ما يمل ولا يكل ولا يتعب ولا يستهل ولو كان لوحده ولو نام الصغار ولو نام الناس ولو ضاع الناس ولو تركوا العلم والكتب هو عاتب عليها دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني فارفع لنفسك بعد الموت ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني تدارك نفسك وتدارك عمرك واعلم ان كل لحظة تمر ذهب شيء من عمرك وكل دقيقة مرت سوف تسأل عنها يوم القيامة من الناس لو تسأله ما هدفك في العطلة يقول ما أدري سبحان الله هذا أسعد الناس وأسعد الناس كل من الناس لعل هدف أما أنت يقول ما أدري ما الذي سوف تفعل في العطلة أوقات الفراغ كيف تقضيها ما أدري إما أن يقضيها في المزارع أو في الصيد أو في السيارة يتجول أو يزور الناس ويضيع أوقاتهم أو أنه يسافر كل يوم إلى منطقة من المنام يظن أنه كل أسرانه ما يضحك على نفسه كل يوم في مكان ويضيع عمره ويضيع وقته بغير أن يشعر نبدأ الآن بعد هذه المقدمة ولعلنا أضلنا فيها نبدأ في صلب الموضوع وهو كيف نمضي هذه الأوقات بدأت العمرة وبدأ الفراغ وبدأت الأوقات الآن تمر من قال اليوم مدى الأزلف اعلموا أنه فيه شيء من الضحك من لم يستغل وقته من اليوم من بعد دراسة الظهر من بعد انتهاء الدراسة من لم يستغل وقته من الآن اعرفوا أنه قد بدأ الضحك وبدأ بالتسويف وهذه خطوات الشيطان كل يوم يقول له ارتاح اليوم بكرة أبدأ توقف من الدراسة اجعل نفسك راحة قليلة ثم ابدأ بعدها بالدراسة بطلب العلم والدعوة اعلم ان هذا من خطوات الشيطان اول امر تحرص عليه في هذه العطلة وفي غيرها من الايام هي الصلوات الخمس قال الله تعالى فخلق من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا والله ما ينفع هذا الكلام ولا هذا الذهب اذا كنت ما تحرص على الصلوات الخمس سوف تحرص على نفسك تاتي يوم القيامه اول ما تكاتب عليه الصلاه فان لم تقبل صلاتك فقد خاب وخسر فسد سائر عمله. ماذا ينفعكم العلم؟ الدعوة، النشاط، الحركة، الجهاد، إذا لم تكن حريصا على الصلوات الخمس عمود الإسلام. بعض الناس يا أخوان هذه الأيام يحرص على طلب العلم وتفوت صلاة الفجر. اسمعوا لهذه الحالية. يقول أخرج مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حكمة في صلاة الصبح. أحد أصحابه فقده في الفجر. قال وأن عمر غدا إلى السوق. في ذلك اليوم ذهب إلى السوق. ومثل سليمان بين المسجد وبين السوق. هذا الذي افتقده في الفجر. فمر أي عمر على اتفاق أم سليمان. على اتفاق أم سليمان الذي فات في صلاة الفجر. فقال لها لم أرى سليمان في الصبح. فقالت إنه بات يصلي فغلبته عيناه كان يقوم الليل فنام على الفجر. فقال عمر لئن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. أصلي الفجر أفضل من أن أقوم الليل كله. أيها المسلم الذي أضعت وقتك تقوم طول الليل بقراءة كتاب وتنظيم اجتماع شريف وبترخيصه ثم تنام عن صلاة الفجر، ما نفعك العلم؟ ذاك رجل قال الشيطان في أذنه وضحك الشيطان عليه ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لا تقل لي صلاة الفجر، لا تطلب العلم في الصباح ثم تنام عن صلاة الظهر، ما نفعك العلم؟ لا تطلب العلم بعد الظهر ثم تنام على الكتاب وقت صلاة العصر، أي علم هذا؟ لا تظن أنك سوف تستفيد من وقتك وأنت تغني على الصلوات. أول شيء تحاسب عليه الصلوات الخمس، لأنك إن حافظت عليها سينظم وقتك وتستطيع أن تستغله وتستطيع أن تحافظ عليه. فإن الله عز وجل يبارك لك في الوقت، بل يبارك لك في العلم. أول ما تحافظ عليه الصلاة، وحافظ على الصلاة في جماعة، واحرص أيها الأخ في هذه الأوقات أوقات الفراغ أن ما يؤذن المؤذن إلى أن تؤذن في المسجد. ما الذي يمنعك؟ الوقت الآن عندك فراغ ومتسع من الوقت، لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد. وعن في هذه الليلة هو طلب العلم، واسمع إلى فضل طلب العلم. إذا ما كان عندك فراغ ولا همك طلب العلم ولم تتشجع في قراءة الكتب ولا سماع الآية الخاصة، اسمع إلى الحديث أو إلى الآية تلو الآية والحديث تلو الحديث والأثر تلو الأثر والقصة تلو القصة، لعل الهمة فيك تقوم وتعلو. أيها الأخ مسكين، والله مسكين كما قال بعض السلف واتوا أتى ما أصبح من شيء جاهل، يعني رجل كبير في السن وجاهل ما أصبح من هذا، والله علم ما بعده علم. لو كان رجل مسلول مريض عادي مقعد قبيح وجهه لكن عنده علم، والله يرفع الله عز وجل شأنه. ولو كان اجمل الرجال واعلاه قدرا ومنزلا ومالا وما عنده علم، والله يرفعه الله عز وجل منه. حقيقه لا احد يساله ولا يجب اليه وينظر لكلامه لانه جاهل. قال الله تعالى بفضل العلم واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. قال بعض المفسرين أي العلماء، انظر مرتبتهم بعد الله رسوله وبعد رسوله العلماء، واطيعوا الله واطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. وقال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من يستوي يا اخوان؟ هذا جالس طول الليل يقرأ كتابه ويلخص ويكتب في الهامش ويرجع إلى حديث صحيحها من ضعيفها ويطلع سليم ويلخص، وهذا نائم على التلفاز والجريدة، هل يستوي؟ والله ما يستوي عند الله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انما يتذكر اولي الالباب. وقال عليه الصلاه والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على ادنى صحابه، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على ادنى واحد من الصحابه. وقال صاحب العلم، ما هو شب عالم صاحب علم ولو عنده العلم القليل يطلب علم، قال يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى السمك في البحر يستغفر له. هل هناك افضل من هذا؟ اانت خير أم من يدرس وحده كله يقرأ الجريدة أو المجلة أو ينام في الصباح؟ سمعتم عن بعض الناس ينام يا أخوان من المغرب ولا يقوم إلا العصر اليوم الثاني. تخيل يا أخوان ينام في اليوم والليلة 15 ساعة، كم يستيقظ؟ 6 ساعات ربع العمر وثلاث أرباعه في النوم، هل يستوي؟ قال عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يجتمعان في مناسبة، حصن سمت وحصن في الدين. الله أكبر، خصلتان يجتمعان فيه، هذا حري بك أن يصرفك الله عز وجل عن النساء، حصن سمت وحصن في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام فضل في علم خير من فضل في عبادة. لو قيمت بين أمرين الآن عند وقت، هل أقوم الليل أم أطلب العلم؟ أيه أفضل؟ قيل الإمام أحمد فقال طلب العلم. لو قيمت بين أمرين، هل تفوض التطوع أو تطلب العلم؟ لأن بعض الناس يقول أن صمت ما أستطيع أن أقرأ، وإن أقرأ سوف تكون مهما للقراءة، أيهما أفضل؟ أتعلمه ما هو فضل الصوم فضل التطوع؟ فضل عظيم يباعد الله بين وبين النار مسافات عديدة. من ما هو أفضل؟ طلب العلم. أفضل وقرأ الكتاب أفضل، وإن استطعت أن تجمع بين أمرين فهو خير على خير. قال عليه الصلاة والسلام: ما من خالد خرج من بيته في طلب العلم. انظروا فضل أخوان، والله شرف هذا الفضل، ليس في الملك ولا الأمير ولا الوزير ولا الشريف ولا الغني، إذا خرج من بيته ليس له هذا الشرف. هذا الشرف لرجل ولو كانت ثيابه مرزقة لكن ولو كان الناس يستقبحونه، خرج لما؟ خرج ليطلب العلم. ما من خالد خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع حتى يرجع. أول ما يخرج من البيت رايح درس في نفسه. يا أخوان تحققوا هذا الأمر، والله لا يصدق عن هذا الأمر. ما يمل أن يخرج من المسجد يذهب إلى درس في نفسه آخر، ما يمل. أول ما تخرج الملائكة تضع أجنحتها، والملائكة على أجنحة عظيمة تتواضع لهذا الرجل ولهذا الشاب ولو كان طفلا صغيرا. وقال عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فريضة واجب، وهناك واجب علمي وواجب كفاية. قال أبو الأسود الزؤلي: العلم زين وتكريم لصاحبه، فاطلب مزيد فنون العلم والأدب. العلم كيد زهد لا نفاد له، نعم القليل إلى ما صاحب صحب. قد يجمع المرء مالا ثم يكرمه، عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مضبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الكون والسلب إلا بقلبه. يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعبدن به درا ولا ذهبا. والله لو يعبدونك فيه ذهب، سيارات، محلات، والله لو تعطى ما تعطى. إياك أن تفقه العلم، خصوصا في هذا العمر وفي هذا الزمان وفي هذا الوقت الذي لا يدخلك شارك ولا يدخلك صارك، لا أبناء ولا بيت. حتى الذي عنده الأبناء والبيت معاشه يسعى في الشهر وهو لا يتعب. بل إن بعض الناس يقول يشتكي من دوامه صراحة، يقول أذهب إلى الدوام أجلس. سبحان الله، نعمة والله، نعمة كان مغمور فيها كثير من الناس، الصحة والفراغ نعمة والله لا يشعر بها كثير من الناس. ليس من الشرط في طلب العلم وفي فضله، وقد نفسه إلى الآن لم نترك إليكم فرع طلب العلم واللذة التي تحكم أثناء طلب العلم. ليس من الشرط أن تكون عالم يكتب أن يعلم مسألة فتعلمها غيره. قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. انظر إلى فضل طلب العلم يا أخي، انظر إلى مسألة تعلمها ثم تعلمها أحد الناس، سنة تعلمت هذه السنة ثم ذهبت وعلمتها بعض الناس، انظر من الذي سوف يعملها كل هذا في ذلك، ثم ذلك يعلمها غيره، ثم يعلمها رجل ثاني، ثم رابع، ثم خامس، ثم سادس، ثم عاشر، ثم بعدها ينتقل العلم الى الناس. وانت المؤمن لم تشعر بهذا الاجر، قلت كلمه في مجلس، قلت كلمه في مسجد، ذاك ورقت لك انسان، وبعد هذا انتشر العلم بين الناس وياتيك الاجر ولو كنت في قدرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول ابو سعيد الخدري: جاءه بعض طلبة العلم، أتعرف أن طلبة العلم وصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصى أصحابه بطلبة العلم من بعده. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عندما جاءه طلبة الحديث، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصى بعده في هؤلاء الطلبة، طلبة العلم، طلبة الحديث، ما هم طلبة النوم، طلبة الأكل، طلبة الفراغ، طلبة اللعب، طلبة اللهو، طلبة الضياع. وصى بطلبة الحديث بطلبة العلم، قال: مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بكم. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بطلبة العلم. انظر العلم كيف يرفع صاحبه. يقول أبو معاوية الضرير: العلم يا أخوان والله إذا لم نتحمل اعلم ان هذا العلم اطلب العلم الان وسيأتي عليك يوم يرفعك العلم اهل علمه، وانت ما تطلب هذا العلم لاجل هذه المنزله، ولكن اعلم ان العلم سوف يرفعك الى الله. قال ابو معاويه الضرير احد العلماء وكان ضريرا، ما معنى ضرير؟ يعني اعمى. هل هو اعمى القلب؟ اعمى البصر، لكن الله عز وجل ارى قلبه. يقول ارسلت مع الرشيد يومئذ. من هو الرشيد؟ خليفه المسلمين. وكان الخلفاء الكافرون يحترمون العلماء ويعطونهم قدرهم. يقول وصلت مع الرشيد يوما ثم صب على يدي رجل لا اعرفه، صب على يديه رجل يغسل يده، يقول ما اعرف من هو هذا الرجل. ثم قال الرشيد اي الخليفه يخاطبه، تدري من يكتب عليك؟ اي من يكتب عليك الماء لتغسل يديك؟ قلت لا. قال انا، يعني الخليفه استدلالا للعلم، يقول الخليفه انا اصب على يديك الماء ليس لأجلك ولكن لأجل العلم الذي تحمله. انظر العلم كيف يرفع صاحبه. أتعرفون من هو الأعمي؟ ما في طالب علم إلا وتبع به. مر على وفاته إلى الآن قرون عديدة، وإلى الآن يكثر على الألسنة ويترحم عليه ويستفاد من علمه. يقول الأعمي لولا القرآن لكنت بقالا يقدرني الناس أن يحترم مني. يقول لولا العلم كنت بقال من قذارة ما حد يحترمني، ولكن العلم انظروا كيف رفع صاحبه. يقول عطاء بن ابي رباح عبد لاحدى نساء في مكه، عبد بضعوى للترى، انفه كانها باقله، شكله ان نظرت اليه تستقبحه، شكله خبيث. عبد بضعوى للترى اصبح مولى لابن عباس. يقول يقال عنه انه رجع اليه اهل مكه كلهم في الفتوى، ما يستفتون احد في مكه الا عطاء ابن ابي رباح، حتى ان ابا حنيفه كان يستفيد منه، وكان اذا سمع ان عطاء قال استمع لهذا الرجل. يقال عنه انه كان يدرس في مجلس ياتيه الطلبه يدرس عنده، يقولون كنا نهاب ان نساله حتى يتنحنح، اذا تنحنح قالوا انا ابدا له من هيبته من احترامه. يا اخوان كان عبد باع ويحترم، تعلم العلم انظر كيف رفعه الله عز وجل. فالعلم يرفعك، انت الان ذكره، انت الان ما حد ابا اليك، انت الان والله لو تموت ما حد سال عنك، لكن تعلم العلم. انظر الى العلماء في هذا الزمان كيف يترحم عليهم، كيف يدعى لهم، كيف ما هي ماثرهم لو مات. انظروا كيف تقوم الدنيا ولا تقعد. قدم هارون الرشيد الرقة عند المناطق. هارون كان خليفة. يا اخوان انظروا الى هذه القصة العظيمة، انظروا العلم كيف ينفع صاحبه. قالوا فانجبنا الناس خلف عبد الله بن المبارك. قدم الى هذه المنطقة الرقة اسمها. يقول فانجبنا الناس خلف عبد الله بن المبارك، تركنا هارون الرشيد. يقولون وقد تقطعت النعال وارتفعت الغبرة. تخيل يا اخوان هذا الموقف، زحام من الناس. قدم هارون سمعوا حوله، فلما ظهر عبد الله بن المبارك كلهم ذهبوا خلف عبد الله، والغبار يعود والنعال تتقطع. ما الذي درى؟ قالوا فأشرفت أم ولد أمير المؤمنين من برج الخشب، نظرت للبرج من خشب، زوج هارون الرشيد نظرت إلى هذه الحادثة، الناس كلهم يقولون. فقالت فلما رأت الناس قالت ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ قالوا عالم أهل خراسان قدم الرقة يقال له عبد الله بن المبارك، عالم خراسان قدم إلى هذه المنطقة. فقالت زوج هارون قالت هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا في صوت وأعوان، هذا والله الملك. إي والله له ملك الوزراء والأمراء والملوك والأغنياء. لا والله يا أخوان، انظروا إلى الملوك والرؤساء كيف يمشي بحرف وبعسل، بل إن بعضهم لا يطلب علم إلا لمصلحة، ولا يصافح إلا طلبا للمصلحة، ويتمنى من حوله جواله. أما أهل العلم كان بعض أهل العلم يقول يقبل يده، كان بعض أهل العلم يجلس في مجلس. انظروا كيف يرفع الله شأنه يا إخوان، يجلس مجلس من البخار شيء كبير، كان أثناء الحلقة يقوم ويجلس يقوم ويجلس يقوم ويجلس. فسئل ما ظل؟ قال نظرت إلى باب المسجد وكان الصبيان يلعبون. يقول كلما مر صبي قمت ودلت. قالوا من هذا الصبي؟ قال ابن شيخ كان يدرس فيه. كلما مر ابنه يقول احتراما لأبيه يقول الله أكبر. انظروا كيف رفع الله تعالى علماء يا أخوان، والله العلم يرفع الإنسان ولو كان الناس يستقبحونه. قال الشافعي حكمة عظيمة أثناء الدرس لعلك تستشعر بها، قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت قدرته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يقل نفسه لم ينفعه علمه. كل علم له فائدة، كل علم له ثمرة. انظر حتى المثال جذب رأيه، يكون صاحب رأيه. العلم أيها الإخوة فضله كما قلنا أفضل من فضل العبادة، أفضل من أنك تصلي تطلب العلم تصلي النافلة، أفضل من أن تصوم النافلة، أفضل حتى من الجهاد التطوع أن تطلب العلم تطوعا. قال الحسن، انظر الكلام العظيم يا أخوان، كلام يخرج من عقلاء، ليلة تعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. أقرأ باب وأعلم مسلم أحب إلي من أن أنفق جميع الدنيا في سبيل الله. يا أخوان، إنسان عنده كل الدنيا وينفقها كلها في سبيل الله، يقول أفضل لي أن أشهد أتعلم علم وأعلمه مسلما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث فيه يقول ابن القيم أربع مراتب لا بد للإنسان من فعلها، ومن سمع هذا الحديث أظن الذكي فيكم سوف يستنبط هذه الأربع مراتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها وحفظها وبلغها فرب حاله فقه إلى من هو أفقه منه. ما معنى نظر الله؟ يعني حسن الله صورته ودمر الله وجهه. بعض الناس يحبون شكل ما حسن، لكن الناس تحب منظره وتحب الجلوس معه وتحب مخالطته، لماذا؟ قال نظر الله امرأً سمع، هذا أول العلم السماع، سمع مقالته. المرتبة الثانية في العلم من حسب الحديث فوعاها، ما معنى فوعاها؟ الفهم، هذه هي المرتبة الثانية في العلم، ما فقط تسمع، بعد السماع افهم مثل ما تسمعه. المرتبة الثالثة فحفظها، تراجع وتحفظ وتكرر، ما يكفي أن تسمع وتفهم، لا ما يكفي. بعض الناس تسأله ما هو طلب العلم عندك؟ يقول احفظ درس الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وحلقة إسلامية وغلق القصص وقرأ الكتب، ثم تسأله سؤال لا يكفي. كل ما تسأله سؤال يقول احفظ، يروح يشتري كتاب ويقرأ يقول هذه الإجابة. ما ينفع العلم، العلم لا بد له من الحفظ، تقضي ساعة في الدرس ثم ساعات في الحفظ. أما أنك تسمع وتسمع وتسمع سماع ثم فهم ثم حفظ. نظر الله امرأ سمع مقالته فوعاها وحفظها ثم قال وبلغها. المرتبة الرابعة، ايش ينفع حفظ العلم؟ بلغ، بلغوا عني ولو آية. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه إلى من هو أفضل منه. كم رجل يقرأ الحديث يبلغ رجل آخر يكون أكثر منه، وهذا في النفس كثير. تجد رجل حافظ القرآن لكن ما يفهم منها شيء، رجل حافظ أحاديث كثيرة ما يعرف يطبق منها حديث واحد. لا يستطاع العلم براحة الجحد. اسمع لهذا القصة، تبدأ تطلب العلم من الآن في عقلك، نظم وقتك. طالب العلم ما يقول أن ينام في ساعة، هذا ما هو طالب علم. طالب علم ولاي من الجنة بالضبط كيف يطلب العلم؟ هذا سوف يطلب لكن بقدر ضعيف جدا. طالب العلم ما يقضي ساعة على الأكل، طالب العلم ما يحتاج إلى ثلاث أربع ساعات في يوم يلعب ويلهو، لا ما يفعل هذا طالب العلم. طالب العلم لا بد أن يمسك بالجسد، هذا الجسد يتعب، اللحم يذهب، الشحم يذهب، العظام تتعب، العين تحمر، السهر والتعب للجد. أما تريد أن تبلغ الدرجات العالية في العلم والحنان على الفراش تحضر الدرسين في الأسبوع وتصليها على طلب علم. يقول ابن أبي حاتم كنا بمصر سبعة أشهر لم نأكل فيها مرقة، سبعة أشهر ما أكل فيها مرقة. يقول نهارنا ندور على الشيوخ، في النهار شيخ بعد شيخ شيخ بعد شيخ. يقول وبالليل ننسف ونقابل، إذا في الليل ننسف ونقابل المصر. يقول فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي أتوا إلى شيخ حلقة علم فقالوا الشيخ مريض اعتبر الشيخ قالوا فرأيت سمكة يقول فرأيت سمكة فأعجبتنا فاشتريناها يوم بعد الشيخ مريض خرجوا من حلقة الشيخ خرجوا شيء قليل رأوا سمكة اشتروها قالوا فلما قرنا إلى البيت ذهبنا إلى البيت لأكل السمكة حضر وقت مجلس بعض الشيوخ جاء وقت الدرس اللي بعده يقول فمضينا فلم تزل السمكة ثلاثة أيام يقول وكادت أن تنتهي ثلاثة أيام عندهم وقت يكون السمكة يا إخوان هؤلاء طلبة علم أما طالب علم يقول مليت من طلابه مليت من طول نفسه يفكر ويفكر ما هذا يقضي به الوقت ويقول نفسه طالب علم يقول ثلاثة أيام حتى كادت أن تنتهي يقول فأكلناها لي أكل السمكة حتى ما تنتهي يقول لم نتفرغ نفسيها ثم قال اسمع لهذه الجملة واحفظها وكلما تعب الجسد كلها قل لهذا الجسد هذه الجملة قال لا يستطاع العلم جراحة الجسد لا يستطاع العلم جراحة الجسد لا يستطاع العلم جراحة الجسد الذي ينام ويكثر من النوم اعلم انه لن يجد من العلم ما يقول قيل للشعبي احد العلماء احد الحفاظ قيل له من اين لك هذا العلم كله كيف جمعت هذا العلم قال انظر لهذه الجملة جملة عظيمة يا اخوان قال بلف الاعتماد ما يعتمد على غيره والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد شوف الجماد هذا الجهاز جماد لو اضع شهر كامل هل يمل هل يتعب هل يحاول يضرب سنوات هل يقول تعب بالليل هل يكتفي يطلب صبر كصبر الجماد لو يجلس في جلسة اربع ساعات ما يقول قفل ما يقول خلاص من الناس يسكر الكتاب ويحط القلم لا وصبر كصبر الجمال وبكور كبكور الغراب اقول هذه الكلمه لمن يسعى طول الليل ثم ينام عند الفجر ولا يقوم الا وقد ارتفعت الشمس واحتقت الارض اقول له وبكور كبكور الغراب تريد الحفظ اول النهار تريد العلم اول النهار سئل الطبراني سمعتم به عن كثرة حديثه كيف يعني تحدث كل هذه الأحاديث فقال كنت أنام على الزواري يعني الحصر يعني على حصير 30 سنة يقول تريد أن تعرف هذا العلم الذي قبلته أنام على حصير 30 سنة أما تريد أن تنام وأنت مرتاح وما تقوم إلا بعد تبعت إلى النوم وما تجلس إلا في أفضل الأماكن ولا تقرأ إلا أفضل الكتب وأسهل الكتب وما تقرأ دقيقة إلا وتنتهى عشر هكذا ما تحصل على العلم يقول كنت أجلس على الحصر 30 سنة يقول مكحول الشامي رحمه الله قال أعتقت بمصر أعتقت بمصر كان عبد وأعتق بمصر يقول فلم أدع علما إلا حويته فيما أرى يقول أعتق بمصر يقول اتقيت بمصر كلها ما في علم إلا وحويته في مصر ما في علم يقول فيما أظن ثم أتيت العراق سافر من مصر إلى العراق علشان ايش يا اخوان نزهد علشان يسلم على فلان ويرجع علشان يقضي الوقت علشان يضيع الوقت ذهب الى العراق والمدينه فلم ادع علما الا حويت عليه فيما اراه يقول العراق كلها والمدينه كلها ما بنفع علم الا حويته انظروا يا اخوان الهمه انظروا الى النفسيه انظروا الى الجد والاجتهاد ما نصدق جهنم يحضر درسين في اليوم دخل الحرم ومسكين يقول يطلب علم يقول ثم اتيت الشام فغرمتها يعني ما خليت مكان في الشام الا لطلب العلم ما الذي بقي مصر والعراق والمدينه والشام كان الامام البخاري رحمه الله يستيقظ في الليله الواحده من نومه ينام ثم يستيقظ فيوقظ الاستراج ما هو مثلنا يا اخوان بطل الليل على طول الاستراج يحتاج الى وقت طويل حتى توقظ ما هو جمع وتجي على طول لكبير لا يا اخوان الامر صعب تتعب حتى في الاستراج يقول فيوقن الاستراج ويكتب الفائده تمر بخاطره وهنايم يفكر بفائده وخاطره فائده علميه يقوم من النوم يرجع الاستراج ويكتب الفائده يمضي عليه الوقت يقول ثم يكتب استراجه ثم يقوم اخرى واخرى واخرى حتى كان يتعدد منه في الليله الواحده 20 مره يقوم 20 مره حتى يكتب فائده نحن يا أخوان نقول عليك بالقيام لصلاة الفجر. صلاة الفجر قمتها صفرت محالك، ما نقول تقوم لفائدة، هذا ليس فينا، هذا في الأسبقين. بعضهم يا أخوان كان يسافر الشهر ليسأل الحديث واحد، شهر كامل يسافر. بعضهم كان يسير على رجل الجنة يا أخوان، أميال عديدة، حتى إن بعض العلماء كان يضع الكتب على ظهره ويسافر، كتب ثقيلة جدا كان يضعها على ظهره ويسافر أميال عديدة، ليس طائرة ولا سيارة ولا وسائل عنصرية حديدة يا أخوان، يمشي على رجله والكتب على ظهره ويسافر أميال عديدة حتى يصل على الحديث واحد. بعضهم كان يسافر يا أخوان، سافر إلى الشام إلى بغداد، فلما أتى إلى الله كان يريد أن يسمع حديث من رجل، فلما أتى سأل عن ذلك العالم، فقيل له قد نعي قبل قليل، ما فبكى بكاء شديدا لأن ما ذلك العالم. بعضهم ذهب إلى بيت بلد يريد أن يسمع حديث من رجل، فلما أتى إلى هذه البلد سأل عن فلان، قالوا مهلا في جنازته، يقول فكانت مرارته أن تهلك، كانت المرارة تهلك للحسرة والندم، يسافر أميال عديدة ليسأل عن الحديث وليسمع من سنه وليسأل رجل. بعضهم كان يسأل إلى مالك أشهر عديدة ليسأله بعض الأسئلة، محمد بن إبراهيم في هذا العصر قبل سنوات رحمه الله، أتعرفون كيف كان يقضي وقته يا أخوان؟ هذه السير والله ليست لأناس من حديث، ليست لأناس مخلوقين من غير خلق الله، من لحم ودم ودم، من أناس مثل وجهك عندهم شعور يحتاج إلى النوم والأكل والشرب والجماع والراحة، وناس مثل وجهك. محمد بن إبراهيم رحمه الله كان يصلي الفجر ويجلس بعد الفجر يدرس ثلاث دروس للحم، المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث، ثم بعد هذا كان يدرس بعد النحو ثم الحديث، ثم يذهب إلى بيته يلزم شيء قليل، ثم يرجع إلى المسجد فيدرس فيقرأ عليه أهم الكتب حتى قبيل صلاة الظهر، ثم يذهب إلى البيت ثم يرجع إلى صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر الدروس حتى صلاة العصر، وبعد صلاة العصر يدرس التوحيد والفقه والحديث والنحو حتى المغرب، ثم بعد المغرب كان يدرس الفرائض حتى قبيل صلاة العشاء، وقبيل صلاة العشاء عند جمع عون في تفسير ابن كثير، ثم يصلي العشاء يصلي فجر العشاء، وبعد العشاء يذهب إلى البيت يستقبل الناس ويلقي لهم حوائجهم، وبعد هذا يجلس على أهله ثم ينام فيستيقظ قبل الفجر ليقوم الليل ويتهجد ويقرأ القرآن ويدعو، ثم يذهب إلى المسجد قبل الفجر، وهكذا 40 سنة. هل هو من حكم آخر؟ هل هو رجل وأنت لست برجل؟ هل هو مخلوق آخر؟ حاله كحال كيف رفع الله شأنه ورفع ذكره، كان يعرف كيف يحلو وقته. أما أنت تحب الكتل والدعاء والراحة والفتور أيها الأخ، وقد قربنا على الانتهاء، اعلم أن العلم ينتظر، أن العلماء يذهبون، كل يوم يموت عالم، وكلما مر الوقت تسمع فلان من العلماء مات، وبعد أيام تسمع فلان، ولعلك تبكي وتتحسر تضايق مات الشيخ فلان، وبعد أيام لو يتصل عليك أحد الشباب هل سمعت بالخبر؟ ما الخبر؟ مات فلان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عالم بعد عالم، عالم بعد عالم، عالم بعد عالم. ثم يأتي عليك أن تطلب العلم وتأتي إلى مسألة وتصعب عليك وتريد أن تذهب إلى العلماء وتذكر فلان رحمه الله، من يحل عليك؟ تأتي إلى سند من الأسانيد لا تعرف صحته، لم تجد ماذا قال العلماء في هذا السند، ثم تريد أن تسأل عنه، تسأل عن العالم الفلاني ما يحلها إلا عالم واحد، تسأل عنه إلى مئة قد مات. مشكلة الفقه تبحث عنها في الكتب وفي المصادر وفي المراجع وتسأل عنها ما تستفيد عنها وتتحير، ثم تريد أن تذهب إلى عالم من العلماء فإذا فيه قد مات، تدارك نفسك قبل أن يموت العلماء، وموت العالم تسد، والله لو تموت قبيلك فضله وخيره للناس. في طلب العلم عليك بأمور، أن لا تطلب العلم بمفرد، تعاون مع إخوانك، لأن من قتل يقول الجماعة رحمة، الجماعة البركة، تنزل الرحمة والسكينة وتتساهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا. قال: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر، ثم قال عليه الصلاة والسلام فإن لله سيارات من الملائكة، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليه انفصوا بهم. الله أكبر، انظروا الحق يا جماعة، لا تطلب عنه انفصل، إذا وجدت حلق الذكر اجلس فيه، لا تقعد في البيع يقول أنا أقرأ كتاب وأطلب العلم وأحفظ ما علي من الناس، ما تنفع ولا تفتح الرحمة ولا يذكر الله عز وجل عنده. هذا لهم، هذا لمن استمع مع الاخوان ومع الاصحاب، ثم طالب العلم لوحده يذكر اخطاءه ويذكر زلله وتذكر عنده الشبهات، ثم طالب العلم لوحده من ينافسك؟ ما عنده احد ينافسك، اما طالب العلم مع الجماعه ومع الاخوان ينافسك، هذا ينافسك وهذا يغلبك وهذا يحاول ان يعلو عليه، وهكذا يتحمس ويتشجع، اما لوحده فلن يحكم على هذا. ايضا العلم ايها الاخ يعصمك من الفتن، اتذكر الازمه التي مرت بنا، من صمد في الازمه برايه وبعقله العلماء اكثر الناس تخبطوا، هذا يقول افعل لا تفعل، هذا يقول اصلي لا تصلي، هذا يقول الزم، هذا يقول لا تلزم، وكل الناس شعب وافكار، وهذا تزعزع وهذا خرج، وهذا حتى ان بعضهم ايها الاخوه خرج من البلد ونحن ابنته. اما اهل العلم ثبتهم الله عز وجل، العلم يثبت اهله. ايضا اثناء طلب العلم لابد ان تشعر باللذه، مثلا اذا قل اثناء طلب العلم لابد ان تشعر باللذه، ما هي هذه اللذه؟ تخيل هذه اللذه ان تحصل لك، اعلم ان هناك لذه ما يحصل علي الا ان يتجربها، مشكله اثناء طلب العلم، مساله تخيل معرفه خير، تبحث وتبحث تقلب الكتب والمراجع والمصادر وتسال، تمر عليك ايام وانت تبحث حتى تقلب عليها فتقول وجدتها وجدتها وجدتها، ما احلاها من الله، والله لذه عظيمه. طالب حديث يبحث عن سند فلا يجد، ويبحث ويبحث ويبحث حتى يجد سنده فيها، والله لذه عظيمه ما يشعر بها الا من جربها. مات بعضهم قلقا، بعض العلماء مات قلقا، اصابه القلق والمرض من الحاجه من الفطر، يعني يقول فعرضت له مسألة في الفقر، انظر الآن مات أي في الليل يفكر في الفقر، مسكين محتاج قلق، فعرضت له مسألة في الفقر، انظروا نعمة العلم. يقول فتجلت المسألة، أخذ يفكر ويفكر في المسألة مشكلة حتى انحلت له هذه المسألة، يقول فقام فرحا ولتصل قلقا، قام فرحا فقال أين الملوك أين الملوك؟ يقول أمه نظرت إليك تعجبت من حالي، لتو كان قلق الآن كان يفرح، ما الذي حصل؟ انها لذه طالب العلم. جرب ايها الاخ، جرب عندما تركب حفره 20 شريط لشيخ بن عثيمين او غيره من العلماء، جرب عندما تصل الى الشريط الاخير هل احسست باللذه؟ جرب والله عندما تصل الى اخر شريط سوف ترى ان الشريط الاخير ينتهي بسرعه وتتمنى انه ما ينتهي، وبعد المنتهي تتركه كانك تندم انه ينتهي وكنت تتمنى انها لم تنتهي، لذة والله ما يشعر بها الا من دخل في طلب العلم، بداية العلم الرعب، ثم بعد ايام تشعر بلذة، والله لو طرق الابواب يناديك الناس يدعونك اهل اللعب واللذة، والله ما تلتفت اليهم، يلت بلذة وفي نعمة والله لا يشعر بها الا من جربها. عليك في اخر امر في طلب العلم، عليك بالمنهجية في طلب العلم، إياك أن تكون تنظر في طلب العلم، اطلب العلم لكن بمنهجية، وهذا سوف يكون له إن شاء الله كلمة يعني في الديوانية في المناطق في دروس يعني غير هذا الكلام، لكن باختصار في طلب العلم ابدأ بالأهم ثم المهم، ابدأ في طلب العلم حفظ القرآن، بقراءة معاني القرآن، معاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقراءة السنة، بالعقيدة، أمور دينك، أول ما تتعلم الأهم ثم المهم، يعني أقول عجيب أن بعض الناس ينشغل في أمور فرعية على الأمور المهمة، تجد يحفظ عشر صغير في حديث بنات الجمعة في الفقه وهو ما يعرف مكان الكتب، غلط يا اخوان، يعرف مكان دقيقة جدا في الفقه حتى العلماء ما سمعوا بها، وهو لو تسأل عن صلاته والله ما يعرف يصلي، حتى صلاته ما يعرف فيها، لو يخطئ في امر من امور دينه والله ما يعرف ماذا يفعل، حتى لسانه يقع في مقامات وما يفهم، تعلم الاهم ثم المهم، كل دين مهم لكن هناك اهم من غير دين، عليك بالتدبر. ثم ايها الاخ لا تنشغل بالادوات عن الهدف، يعني بعض الناس ينشغل مثلا بالادوات مثل النحو او مثلا أيضا من الأمور التي قد يشتغل بها الإنسان مثل مثلا مصطلح الحديث يشتغل ويشتغل ويشتغل به، إنما هو أداة لتعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم معانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تشتغل بهذه الأداة عن هدف الأساسي وهذا خطأ في طلب العلم. أيضا بعض الناس يشتغل أثناء طلب علمه بعيوب الناس وهذه مصيبة. طالب علم ما الذي تشتغل به؟ يشتغل في أثناء طلب العلم بعيوب الناس، يتكلم بشيء الفلاني أو في العالم الفلاني أو بالداعية الفلاني ويجمع الأشياء والكتب، حتى أن بعض الناس والله يا أخوان هذه حالة مسكين والله، تذهب إليه في البيت يجمع الأوراق والأشرطة والكتيبات حاطة المتخصص، وكل كتيب حاط أول كتيب أصحاب اللي فيها أخطاء هذا الشيخ وهذا العالم مسكين. لو تقرأ لو تقرأ عليك القرآن ما يعرف يقرأ القرآن بنقطته، لو نصلي لو نصلي بصلاته ما يعرف يصلي بصلاته مسكين، معاني آيات القرآن ما يعرفها. ثم بعد هذا يشتغل بعيوب الناس ويبدأ يتكلم في أمور كبار العلماء في الجماعات وفي الفرق وفي أهل البدع، يرد على شبهاتها البدع وهو ما يعرف عليك بالسنة والجماعة. هذا من الخطأ ومن الجهل في طلب العلم، وهذه من الفوضى، ما يطلع كتاب إلا والكرامة، هذه فوضى في طلب العلم. يذهب يسأل صاحب المسألة في الطيبات الجديدة وكل يوم يقرأ الطيبات الجديدة، هذا طلب علم أكثر، هذا ليس طالب علم دار. طالب العلم الدار يقرأ العلم الأصولي، يبدأ يوصل العلم القرآن معانيه تفسيره الحديث معناه الفقه، يبدأ يقرأ من الأصول، أما بس علم الكتاب الجديد الداخلي هذا ما يستفيد من طلب العلم. ثم من الأمور في طلب العلم تعلم العلم مع الأدب، علم لكن معه أدب، إياك إياك تتعلم العلم بغير أدب. انظر الأدب يا إخوان عند بعض العلماء الشافعي، تعلم منه الشافعي وتحملوا لعل هذا الدرس تطبيق عملي لما قلناه في هذا الدرس من الصبر ومن احتمال الكلام ومن التصبر في طلب العلم، لعل هذا الدرس يعني بداية الآن تطبيق هذا الكلام. يقول الشافعي رحمه الله انظروا الأدب يا أخوان مع شيخ، يقول كنتم أطبح الورقة بين يدي مالك، مالك كيف؟ يقول كنت أطبح الورقة بين يدي مالك صفحا رفيقا هيبة له لئلا يسمع وقعها، يعني يطبح الورقة شوي شوي حتى ما يطلع ماله على الصفحة، يقول هيبة له. انظر الأدب يا أخوان، ما نستفيد من طلبة العلم غير أدب. طالب علم حاضر القرآن وحاضر أحاديث كثيرة وما درس مدرسة إلا لسانه سليم على الناس، يبدع الناس يفسق الناس يكسر الناس يظلم الناس، لو تجد ناس في مسألة يفسق المسألة ما تتحمل، ما يستطيع تلاقي أفضل يرفع صوته عليه، لا بد أن يكون منتصف. هذا عنده علم لكنه قليل في الأدب، ما ينتفع بالعلم هذا، ما ينفع العلم إلا ومعه أجل. يقول الربيع انظروا إلى الأدب يا إخوان، يقول والله هذا شيخ الشافعي، يقول والله انظر لأن الشافعي أحسن أدب مع شيخه، انظروا هل جزاء الإحسان إلى الإحسان. يقول الربيع والله ما اشترعت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه هيبة له، يقول هيبة لشيخه، يقول ما استطيع أن أشرب الماء معه. انظر الأدب يا أخوان في طلب العلم، بعض الناس والله قليل أدب، يجلس أمام شيخه الشيخ يتكلم ينادي بسم الله هذه من قلة الأدب، أو يتصيد أخطاءه هذه من قلة الأدب، أو يضع بين الناس عالم وشيخ وكل عالم وشيخ وله أخطاء وله زلات، هذا ما عنده إلا نجد مدرس سمعت من شيخ الجار ويبدأ يتكلم ويجرب ويعرض، وعندي عنده أدلة سبحان الله، أتعب نفسه في جمع الأدلة على شيخ سبحان الله، أتعب نفسه ووقته وضيع عمره وقل أدبه. يقول ثم بعد هذا في طلب العلم عليك بتقسيم الأوقات، لا يكون وقت تبهللة، يكون لك وقت الحفظ، وقت مطالعة، وقت كتابة، وقت تلخيص، وقت مدارسة، وقت مراجعة، وقت حضور درس، وقت ورق، ولا بد أن يكون لك وقت للراحة. طالب العلم لا بد أن يرتاح، لا بد أن يستجم، لا بد أن يلعب، لا بد أن يلهو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا في ساعة وساعة لا تضحك على نفسك تتحمس من البداية وما يسمعك لك وقت وربع ساعة تلعب أو تلهو أو ترتاح ثم تستمر يوم ويومين وثلاثة وأربعة، إن الله لا يمدح حتى تبلغه، طبيعة الإنسان ساعد وساعد حتى تصل إلى مرتبة العلماء بعد هذا يمر من الوقت كله للناس، أما من الآن فما في التقريع والأخذ. لهذا جعل لك إخوانك أوقات أوقات تلعب، أوقات تمرح، أوقات تتنزه، اجعل أوقات فراغي كما إخوانك، أوقات راحة تجعلها مع إخوانك في الأنشطة، في البرامج، في الرحلات، في النزهات، اخرج معهم ولو كان عندك طلب العلم لأن نفسك تحتاج، ولو لم تقضي هذا الوقت مع إخوانك فتقضي مع غيرهم، ولو تجلس لوحدك في البيت تقول يا ساحر. ثم أثناء طلب العلم وياك تستعد للكتب، بعض الناس جالس وفعلا لك الكتاب حفظ القرآن، أخير إن شاء الله حفظ القرآن، كان عمره 7 سنوات كان عمره يحفظ القرآن، يعني كل حفظ القرآن، يقول أنا حفظ القرآن وأنا حافظ ليك حديث ومن الحديث وبعدين إلى الآن نتكلم عن سبب الفتية، عن فتية لها شروط ولها روابط، انظروا إلى السبب كيف كان يتهربون من الفتية، والحين تسأل واحد يقول لك أنا أرى في المسألة والله أنا أرجح أن من أنت تفرطي عيب هذه الكلمة، أو والله نقول أقول في هذه المسألة أنت تقول أفضل، أنت أما تنقل أو تذكر، أنت أما تنقل رأي العلماء وفهمهم أما أنك والله ترجح وتفصل وتقول والله أعطيك الكلمة الثانية يعني جاءت الصواب سبحان الله، إما أن تسمعها من شيء إلا إياك أن تتعجل حتى تبلغ هذه المرحلة. يقول حجاج بن عمير بن سعيد قال سألت علقمة عن مسألة، تسمعون بعقل، قال سألت عن مسألة فقال انت عبيدة فاسأله، تهرب قال انت عبيدة، قال سأتيك عبيدة فقال انت علقمة رجع على علقمة، فقال قلت علقمة ارسلك، فقال انت مسروقا فاسأله، دام نزلتني منك فاعطيتي مسروقا جزء عسام، قال سأتيك مسروقا فسألته فقال انت علقمة فاسأله رجع على الأول، فقال فقلت علقمة أرسلني إلى عبيدة وعبيدة أرسلني إليه، فقال أنت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يقول فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، يبقى عن سؤال واحد لو أنا سؤال سنة واحد فينا تم سرعة على طول قبل كم السؤال ذا، قال فأتيت عبد الرحمن ابن أبي ليلى، قال فسألته فكرهه، ما جرى كره الإجابة مع أنهم علماء يا أخوان حدثوا متحدثين، يقول فكرهه ثم رجعه الى علقمه الى الاول فاخبرته، يريد سؤال واحد فقط، قال فاخبرته قال يا علقمه قال كان يقال اجرى القوم على الفتيا اجناهم عن الدين، اذا اردت ان تضعف الناس علم اللي بسرعه يفتك اللي كما سالت السؤال جاوب، ترى هذا ضعف الناس علم واقلهم علم، لا تقل انا لا اصلح للعلم كل انسان اصلح، لا تقل انا جربت مثلا، لا جرب مرة أخرى مرة ثالثة مرة رابعة وتجرب حتى يدركك الموت وأنت تجرب وأنت تحاول، لا تقول أنا ما أستقبل، لأنه مرة تضطر الوقت فيها في أثناء العبرة الدعوة إلى الله، منها صلاة الأرحام، منها بر الوالدين، منها زيارة إخوان في الله، منها عيادة المرضى، منها اتباع الجنائز، منها ولو تعين مريضا ضعيفا، منها أن تعمل أمرا يخدمك في الدنيا وينفعك عند الله عز وجل، أمور كثيرة الذي ما يصلح لطلب العلم يصلح لأمور أخرى، لا تقول أنا ما أصلح لطلب العلم، اطلب العلم الواجب واستغلقه في أمور أخرى، هناك أمور كثيرة يا إخوان كما قال عليه الصلاة والسلام تعمله، فكل ميسر لما خلق له، بعض الناس يطلب علم يكفي قليل جدا يقضي به ضربة ثم عند وقت واضح كثير يقول ما في طلب العلم، يقول عندك دعوة، عندك زيارة الأخوان، عندك بر الوالدين، عندك صلة الأرحام، عندك عيادة المرضى، عندك توزيع الشهيد نجرة، عندك مساعدة الأخوان في الله، إذا لم تستطع هذه فطاعة الله عز وجل كثير، المهم أنه ما يمضي الوقت إلا في طاعة الله عز وجل، ما يفضل الأعمال، أفضل الأعمال على حسب الأوقات، يعني مثلا قراءة القرآن الحسنة بكم؟ في 10 أمثالها، أيهما أفضل قراءة القرآن أم الترغيب خلف المؤذن؟ طبعا قراءة القرآن الأفضل أفضل من أن يترغيب خلف المؤذن، لكن لو أذن المؤذن أيهما أفضل في هذه النحو قراءة القرآن أم الترغيب خلف المؤذن؟ من يعرف؟ الترغيب خلف المؤذن كل وقت بما يناسبه أفضل، بين الأذان والإقامة ما هو الأفضل؟ الدعاء، فإن لم تفعل اقرأ القرآن واذكر الله عز وجل كل وقت بما يناسبه، لا تخلق الأوقات ولا تخلق الأمور، أرجوك يا موسى بأمر يقول الله ما يفاق أطلب علم مقبل، هذا أفضل وهذا وقته، صلة الأرحام لها وقتها، عيادة الذنوب يجوز إخوانك بالله يقول لك لا من النعمة جنازة تقول الله ما يفاق أطلب علم خطأ، هذا وقت اتباع الجبال ولكل شيء وقت. جارك مريض، جارك فقط مريض، وحقوق الله فقط مريض في البيت، وانت تقول لا انا ماني فاهم، ابي اطلب علم، ابي احفظ القران. سبحان الله، لن امشي في حاجه شهري خير لي من ان اعتكف في مسجدي هذا شهرا. جاءك ضبط الله جل وعلا والسنه، جاءك الله تعطلت، تقول لا ماني فاضي، الان جدولي احفظ القران. خطا يا اخي، كل وقت منافقون، ولكل حاله ظروفها. المهم ان يمضي الوقت في طاعه الله، اي شيء، المهم يمضي الوقت في طاعه الله. العاقل دائما يكتشف، يقول ما عندي وقت. اما البطال في وقت، كتبوا بالوقت، وقت فاضي. علموني، علموني اشياء اسويها. كيف تنظم وقتك؟ نصائح سريعه جدا قبل ختام الدرس. وراء بعض العيون قد بعثت، لكن هذه النصائح حاول ان تحفظها، واذا ما حفظت تختم غيرك، اذا عدت غيرك ان شاء الله يذكرك فيها. كما كان بعض السلف في طلب العلم، احدهم يطلب والاخر يعمل، وهذا يعلم هذا. نحن نقول يعني البعض يطلب العلم والبعض ينام، ثم اذا استيقظ هذا يعلم هذا. اول امر قبل ان تبدا في طلب العلم، رتب امورك، رتب جدولك. في كل يوم عند خروج الطيران تكتب الامور اللي مرتب وقتك فيها، تنظم اليوم فلان اسوي، اليوم مزروع فلان، اليوم بدعو، اليوم اقرا هذا الكتاب، اليوم اراجع، اليوم افعل وافعل. اجعلك ورقه صغيره خاصه اذا قمت بكثير من الاشياء، وممن وقته ضايع تبهلله، اجعل لك ورقه تكتب فيها هذه الامور. نظم نفسك قبل بدايه طلب العلم. يعني بعض الشباب عنده مكتبه ما تعرف راسها مثلها، ما تعرفها مثلها، تبي تطلع كتاب في نص ساعه، طلع وفيه وحطه وطيح الكتب، ولعله يدخل للمكتبه ما تنظر الى وينها، تكتب الكتب حتى يطلع الكتب اللي تطلع. ثم في النهايه يتذكر ان هذا الكتب عاره لكل خطا. يا اخي اقضي ولو يوم كامل في بدايه الاولى رصد فيها المكتبه، وصف فيها اشرطه، يجعل لك حلقه بدل ما تحفظ في البحث عن كتب عندك ورقه فيها كل الكتب اللي عندك مرتب على الحروف. تبي تدور كتاب ثاني عندك، في هذا الكتاب عندي هذا رقمه على طول رقمه. اذا كانت كتب كثيره مثلا رتب نفسك قبل بدايه العلم. ثم نصيحه اخرى، لا تخطط تخطيطا دقيقا، لا تكون مثالي الى درجه تقول انا من الساعه 5 للساعه 6 كتاب الفلان، من 6 الى 6 الى ربع كتاب الفلان، بعد المغرب من الساعه 7 ربع للساعه 8 الى ربع كتاب الفلان، من الساعه 7 حتى تنام، وهكذا من الصباح الى الليل. لا تضحك على نفسك، لا يكون تخطيطك بهذه الدقه، لا بد ان تجعل القصر راح، القصر راح تحكم للطوارئ، تحكم للظروف، في راحة الجسد، العين تمل والنفس تمل، لابد أن تكون مثلا يعني واثق، تقول العصر في هذه الشغلتين مثلا كله، أو المغرب في هذه الشغلة، حتى جاء هناك أوقات فراغ ما يضيع عليك جدولك. أيضا أيها الأخ، اعلم أن الأمور الطارئة ليست بشرا في جدولك، اليوم عبد الجيد ما يجي يقرأ الكتاب الفلاني والفلاني والفلاني وتقرأ جلس، جاءك وقلت له قال أنت اليوم عندك شغل اليوم. لم يسوي لنا مخيم مثلا، او نصب لنا خيمه، او نبي نوزع على الفريق للناس، او نوزع نشره، او نبي نزور الناس ندعوهم الى الله عز وجل. لا تقول لا اليوم انا حاط جدول ابقى هذا الكتاب، لا يا اخي، هذه امور طارئه، لابد واعلم انها ليست فشل للجدول. هذه ما تصير جدول اذا كانت الله عز وجل، اذا كانت طاعه. ايضا اعلم ان بعض الناس بغير بغير، تقعد ايام ساعات قالت لك انتهى الوقت، هذا الوقت محدد للزياره، انتهى وقتك. حتى بعض الناس يقال حين له اريد ان اجلس معه، قال كم تريد؟ قال ربع ساعه. قال طيب، اول ما جلس ربع ساعه، لما انتهى ربع ساعه قام وطلع. هذا ما كنا حديثا بغير كلام ولا كلام ولا كلام، يجعل هذا الامر عند بعض الناس دقيق، كل دقيق لكن ليس الى هذه الدرجه، وتقوم منه على الاقل اعتذر ولو بنفاقه. ايضا ايها الاخوه اعلموا ان البدايه لابد ان تكون بقوه، لابد ان تبدا طلب العلم والنجاح في هذه العقله بقوه لكن بحكمه. قد يكون حماس لكن تهون ثم تنقطع. ابدا بقوه لكن بحكمه وبعدل وباعتدال. ثم عليك الا تكون وحدك، تفرق وكونك مجموعه وقرناء، ودائما القرين اذا كان ضعيف يحبطك. اجعل القرين اعلى منك مرتبه، او على الاقل يساويك في الرتبه في العلم حتى تتنافس معه. لا استثناء في البدايه. قلت انا اليوم ان شاء الله من بعد اليوم بعد الفجر ما في نوم حتى الشروق، بعد الشروق انا ساعتين ساعتين من اليوم ما في، يوم يومين ثلاثة أيام قاعد بعد بدل السبب جاء اليوم الرابع نمت متأخر اليوم عاد تتنفس إن شاء الله مباشرة تنفس اليوم السبب إياك أول أيام لا تستغرب حتى يتعود الجسد قد يحتاج الجسد إلى شهر يتعود فإذا تعود فعلا يوم مريض يوم عند فوق ضروري يوم متأخر أما في البداية إياك إياك الاستثناءات هذا الجلد كالطفل كما قيل النفس المكمل النفس كالطفل المكمل وتتبع على حب الرضاع وان تصل وينفضل النفس كالطفل فلا يرضع ولا تكفل تعود على الرضاع يرضع ما ياكل افضل في السنه الثانيه نقص الفطر يترك الحليب وهكذا النفس ايضا عليك ان تعرف ان بر الوالدين مضيع للوقت بعض الناس يقولون انه مضيع للوقت لا ياكل فرائض الحاجات وذهاب الى صله الارحام وحمل الاهل الى مكان الاماكن وقضاء حاجاتهم والجنود معهم والحديث معهم هذا ليس بمضيعه الوقت فيعطلنا لا تصل الانسان الى هذه الدرجه فقط الرجال ما يسمع احد ولا تجاهل الاخوان والاهل ولا تجلس معه ولا تقضي لهم حاجاتهم مضيعات الاوقات ثلاثه اراني بسرعه النوم والاكل والكلام اولا النوم يضيع الاوقات بعض الناس ينام ثمان ساعات ويقول كان العلماء ثمان ساعات بعض العلماء في الجنه اربع ساعات واعرف في هذا العصر الذي حدثني تكلمني يقول والله انا اربع ساعات عشرين ساعه علم ودعوه وشغل اربع ساعات ما هي اربع ساعات نقول انهيوا فينا من ينام ثمان ساعات على الاقل ما هي اكثر من ثمان ساعات اياك تضيع العمر في النوم اياك اياك والله النوم موت لهذا يسمى النوم في الموت كيف تذبح نفسك تقتل نفسك يا اخي ثم في هذه الايام نرى بعض الناس يسهر الى الفجر يصلي الفجر ثم ينام الى الظهر خطا يا اخي الساعه في الليل تعدلها ساعات من النهار ساعه من النوم في الليل تعدلها ساعات من النهار في النوم افهم هذا واعقل لهذا بعض الناس ينام من الفجر ما يقوم العصر او اذا قام الظهر نام وهو ثاني العصر انت تعبان اتعرفون لمن لان نوم النهار ليس كنوم الليل نام مبكر في الليل لا بد ان تنام وجعلنا الليل معاك وجعلنا النهار معاك قال عليه الصلاه والسلام فانام واقول ثم عليك بنوم قيلوله قيلوا فان الشياطين لا تقيل نم الظهر اذا نمتم على طاعه الله عز وجل واياك ان تسعد نفسك فلا تعطيها حقها ولا راحتها من النوم ثم لا تستطيع ان تقرا الكتاب كلما قرات وقت نعس كلما صليت راجع نعس كلما جلست بيت مسلم كلما دعيت الى الله تعس لا اياك اياك اعطي نفسك من الراحه ولكن لا تزل عن حدها الاكل سمعت عن بعض الخشبه على بدء ساعه كامله لا بد قبل الغداء مثلا مقبلا ثم يجلس حتى ياتي الاكل يتحدث ثم ياتي الاكل حتى يبرد ثم يبدا ياكل لقمه من هذه ومن هذه ومن هذه ومن هذه حتى ينتهي وحديث وكلام ونظر حتى ينتهي ثم ياتي ما يحل به الطعام حلق بعد ذلك ثم اذا شبع يجلس حتى يشرب الشاي ثم بعد هذا يجلس ثم بعد هذا يجلس يرتاح ثم بعد هذا ينام فاذا بالفجر او بالعصر قد ذهب وقته ساعة كاملة على الأكل ما صار يا تضيع وقتك ثم تقول ما عندي وقت قالوا لك ما عندي وقت أعرف بعض الناس يا أخوان وهذه لعلها مبالغة يجلس على الأكل وعنده كتاب هذه مبالغة صحيح لكن والله هذا مشرط على طلب العلم وعلى استغلال الأوقات ثم الكلام بعض الناس ما عندنا الكلام لو يقعد عندك سبع ساعات ما يفعل لسانك سبحان الله وقصة بعد قصة وحادثة بعد حادثة وسالفة بعد سالفة وكلام بعد كلام سبحان الله لا اله كل الناس عندهم احاديث طيبه يمضي الانسان نصف ساعه يسلم به الوقت المجلس طيب لا باس لهذا لكن بعض الناس يا اخوان وبعضهم والكلام اذا كان فيه فائده ترتيب الجو هذه لا ما نقصد هذا لكن بعض الناس يا اخوان والله يضيع وقته بالكلام انتهى بهذا وهذا كان حتى الملل طلع من عنده واحد الناس يجلس معه ساعه ساعتين ثم طلع يمضي راح كلهم جنب على الصغار ما شاء الله بكثرتهم يمشي على رجله يذهب الى فلان سار يضرب عليه عندك الا ما عندك والله ودي العب يا اخي والله يسوي قاعد ياكل ساعه ساعتين ذهب الى الثالث والله يا فلان انا قاعد اروح رجلي معك الثالث والرابع والخامس والسادس ثم جاء الليل وينام يقول الحمد لله ما شاء الله اليوم الله يكفي كل قطاع يقول الله شوف فلان وفلان وضيع الله وضيع عمرك كلام اللسان ما يسال سبحان الله اريد تلعب لكن اللسان ما يسال وهذا الكلام كله محاسب عليه عند الله عز وجل بعض الناس ما كل الناس قال يا اخي الديار لابد منها اذا جيت انسان يطق عليك الباب يدور السلال لابد ان تكرم الضيف ما أقول أن طلب علم يجي إذا عندي بحث ترى عندي كتاب ما خطأ إذا كان صحيح إذا كان الإنسان طلع في إيمان إذا كان صحيح إذا كان عنده مشكلة إذا لم يضغط منه مدة طويلة صحيحة كرم الضيافة قال لا يمكن أن تجدكم حتى أنتم ضيفا لكن بعض الناس ما عنده شروط إلا الزيارة كما قلنا عن البعض فارغ لو يجلس ليل العصر ما يطلع ليل على المريض لو مولى دم يطلع لو يجلس بعد الفجر الله يجلس حتى الظهر بعضنا فرصه فارغ ما يحكى لكم الافلام مجنون يقول راح يبروح يقطع وياك حتى لو تجد الفجر سبحان الله لا اكبر الله بعد الناس خاطر وقت فارغ ممكن يضيع اوقات الناس تعود الاعتذار لكن ما ينزل اقول اطلع بره انا فاضي اجلس معي يعني بالنهزات كما نقول بالتعريض تجيب الشاب تقرا عنده او تسقط هنا تكتب تتمنى اذا كان ذكي او انه ياخذ الشاب يقرا عنده تكون استفدت وافدت او انك تقول كان بعض السلف ايها الاخوه وهذا يفعل مثل الجو كان يسال هؤلاء يقول ان انكف عليه صارت بيني وبينه مكتب وان سكت ضاع العذر ماذا كان يفعل يقول كنت اتي بالاقلام يبريها والدفاتر ليقطعها والاوراق ويصفر لان هذا تاخذ عليه وقت ما كان عندهم بالعلم الشافعي وقلم جاهز الاقلام تبرى والاوراق تصفر وتقطع يقول اتي بهذه التي لا تحتاج الى الذهن الى شغل الذهن ولا تمنع عن المحادثه يقول اتي بها عند الضيوف وابدا استغل الاوقات ونقطع الاوراق وتجهيز الاقلام حتى اذا ذهبوا بدا مصادرهم في الكتابه وفي النص وفي العلم وفي المطالعه انظروا كيف يقول الوقت بعضهم لا مختلف كان يا اخواني يعني يكون صريح حتى بعضهم كان يقال له لعلنا احسناه يقول اصدقكم كنت اقرا كتابا فلما اتيتموني تركت الكتاب وعجبتكم بعض السلف كان يعرف اصحابه من العلوم منه وتعرفه ما يدري ما يقول عاد هذا حكم وزن يا فلان عندك شروط اسمح لي اما الحين والله اذا تسمح لي جزاك الله خير كان لكم التدريب ما عنده ذنوب اشوف الكتابه مع جماعه مثله يعني في اعتذار لبق بأدب ما افتكر راس وزنك او تزعل بعض الناس يقول من شغله بعض العلماء يقولون على الباب جدا ما يرد ما عنده وقت لو يريد ان يستقبل في الانسان ويسكت في الانسان ويقعد مع الانسان ما استفاد الناس من علمه وما الله علم الا الحديث مع الناس والكلام الفاضي مع فلان وغيره لا تظهر الانشغال ابشركم من هذا يا اخوان لا تظهر الانشغال بعض الناس في عبده نفسيه كل ما قلت مشغول مشغول يريد ان يظهر انه منتظر انه طالب علم انه داعي ما شاء الله كل ما قلت مشغول مشغول يا فلان عندنا شاطر اليوم رياض مشغول مشغول ما وصلت الى هذه الدرجه بن باز مو عندنا طلع مشغول مشغول ابي احفظ ابي اقرا ابي ما تصل الى هذه الدرجه معي عقد كان رياء والله كان رياء تريد ان تخبر الناس ترى انا ما قاعد اقول لكم الطلعه ولا النشاط حتى يعرفون الشباب ان فلان ما اشترى من وقته ما عنده وقت يطلع وياكم كان رياء اصبح الامر انت اذهب انت ما عندك وقت ترتاح فيه لابد طيب ليش تبقى وقت الراحه مع غيرهم ووقت الراحه تظهر الانتقام هذه عقده نفسيه تنتبه لها هذا مرض من مضيعات الاوقات التليفون بعض الشباب يقول والله منهم معهم انا ارجع الى بعض كان والله الحمد لله ما هو منكم والله يا اخوان فنجلس لعله ساعه وساعتين تستحي منك ساعه ونص تنتهي يقعد يكلمني في التليفون انت تستحي هي تكلم الوجه ما تستطيع تستحي كنت السابق انا ما استحي انني اقول يا اخي انا ترى مشغول وتعود في الاختلاط اللبس والله يجعل وجع ساعه ونص دم حتى يتعدل وحتى يضيع الوقت المباريات وما ادراك عن المباريات طالب علم يريد ان يقضي وقته في شفر الصلاه وفي طلب العلم قاعد يطالع المباراه هذا ما يتفهم من نفسه يا اخي ما حد ينظر اليك الا الله عز وجل الم يعلم بان الله يراه يضيع وقتك على المباريات الجريده ثاني من الجريده بعض الاحيان تاخذ ساعه الا ربع بعض الجرائد تاخذ ساعه كامله وتنشر الوقت يمر بسرعه بالجريده المجله كافيه وهي مجله علميه مجلة تنتهي تبطلها والفقرات والأخبار المتفرقة سيئة دائما تقرأ وتقرأ وتقرأ وتقرأ من العصر ما تشعر إلا أذان المغرب أهبل وأنت ضاع وقتك وأنت ما تشعر مسابقات مجلات بعضهم يا أخوان يضيع وقته في الاستحمام يتذبح تعالى هذا يظل مذيعة الوقت يا أخوان لا تنسى حذر لكل أمر قدر اجعل لكل شيء قدر يعني أن له وقت والراحة لها وقت والنوم له وقت والأكل له وقت والزريد لها وقت وكل شيء له وقت. إياك أن تفرط الأوقات يضيع عليك الوقت. جد ابن تيمية رحمه الله كان إذا ذهب إلى الحمام للاستحمام أو لقضاء الحاجة كان يقول لي لحديثه اقرأ علي الكتاب حتى لا يضيع عليه الوقت. وهو في الحمام أذنكم الله يتبع إلى ابنه وهو يقرأ عليه الكتاب. هذا ما حد يقرأ عليه هو أنه بالغ لهذه الدرجة لكن تنظر المسجل هذا إذا كان وقت ضيق إلى هذه الدرجة لكن ما أضح حكيم وقته ضيق إلى هذه الدرجة إنه يستحم أو يقضي حاجة وهو ما عنده وقت يشغل السرير وتستمع ما فيها بأس يا أخوان ما هو عيب استغلال الوقت والله شرف في وقته. أيضا نقاط سريعة أخيرة ما علامة الوقت الضايع؟ الوقت الضايع ما علامة الضايع؟ علامة بعد ما ينتهي التصديق شوف ما رفع الوقت يصدقون يضحكون يشجعون بعد ما ينتهي تسأل عن حاله يقول ما ادري صدر ضايق يقعد عندك في المسرحية ثلاث ساعات يقهقش بل لعله يقسم على بطنه من الضحك بعد ما ينتهي البرنامج وتلك الكفاءة. اسأله عن حاله يقول والله مضايق ظن علينا حتى بضيق الصدر هذه علامة الوقت الضايع. حتى لو تجلس تسولف مع الشباب بعد ساعة ونص تطلع ضيق الصدر ليش لأن ضاع الوقت. ما نقول بعد هذا الشخص ما حد يسولف مع الشباب ولا يقعد والله يلعب مع الشباب ولا تقعد مع الشباب. إياك اجعل لكل شيء قدرا ثم عليك ألا تضيع أوقات لك تذهب من الطريق تذهب إلى السيارة بعض السيارة ما عنده بعض الموقفين نقول يا أخي ذكري حب الشريف هذا في طلب العلم كل يوم شريف علمي وجه ذرة الذهاب ووجه الإياب كل يوم شريف من الإياب ترى في شريف في الشهر أنت خوص كتاب صوحي كل على فتح الشريف شهر أنت وأنت رايح غاد في السيارة أليس هذا سهل. بعض الإخوان الخطيب البغدادي رحمه الله كان يمشي وبيده جزء طالع بعض العلماء كان يمشي يقرأ يمشي يقرأ فكان ربما تمر به الخطرة من خطيها وتمر به الدابة ثم تضربه يمشي هو يقرأ هذا الوقت يا أخوة أقول والله بعض يقول قرأت على فلان من العلماء جزءا كاملا في الطريق ضيع تنين كان يمشي على يمشي مع التعليم رحمه الله وحجم الشيخ العثيمين كان إذا علم أن الشيخ السعدي عنده زيارة أو عنده ولي عميلة يقول كان الشيخ يمشي معاه من المسجد أو من بيته يمشي معاه يوصل إلى بيت الضيف يمشي معاه ما يضيع هذا الوقت حتى إذا ذهب إلى بيت الضيف وهم دخل معه وربما رجع انظر استغلال الوقت يا أخوان تضيع أوقات يمشي معاه عند الطبيب في الجمعية في الإدارة في الوزارة في مكان لا تضيع الأوقات حاول أن تستغل الكتب ولو كانت صغيرة ختاما بسرعة النقاط الأخيرة لا تقل سوف لا تقل سوف وسوف وسوف وسوف يضيع عليك العمر فهذه الفئات عندك مهمة صعبة بحث كبير تنبئة جزء المهمة لا تحفظ القرآن كله يقول احفظ جزء في كل شهر ما نقول لك احفظ القرآن كله في سنة عشر سنوات لا يأخذ صعب الأمر نقول لك كل سنة عبر الباع كل الأمر قد ذهب نقول لك كل شهر جزء واحد كأنه متأثر نقول لك في كل يوم مثلا ربع نصف وطن ربع نصف كل يوم ربع نصف كان الامر صعب لهم عز الامور حتى ما تعظمها حتى ما تقول الامر صعب وكبير جدا لا بد من اوقات راحه كما قلناها ثم لا تصادف اهل ضياع الاوقات الذين لا هم لهم الا البعد واللعب والضحك اعلم انه كلما مر الزمان كلما ازداد شغلك وكلما ازداد همك. يحكى عن احمد بن محمد السلفي الحافظ الكبير يقول عن نفسه انه حدث انظروا الى همه يا اخوان انه حدث سنه 92 وما في وجهه شعر كان شاب صغير كان يحدث الناس يقول وانه كان ابن 17 سنه 17 سنه عمره وكان يحدث العلماء اللي في مجلسه يحدثهم 17 سنه عمره. يقول الحميدي سمعت الزندي بن خالد يعني مسلم يقول للشافعي افتي يا ابا عبد الله يقول الشافعي افتي يا ابا عبد الله فقد والله آن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة عمره 15 سنة يقول الأسفل أنت لا وصلت إلى درجة الاستغلال ما نقول تصدر الفتوى نقول انظروا إلى الهمة انظروا إلى الهمة العالية تنقع في الجبال يا أخوان إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى جزء من العمر وقال الشاعر والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع أقول هذا قول صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حولنا على رقالة لعل في هذا في سرعة الجمع. يقول إذا انتهيت من الورقات في علم الأصول فماذا بعدها؟ ما أعلم. إذا لسه الشيء كامل خلال عنه إجابة. يقول ذكرت أن طالب العلم لابد أن يكون له وقت ليلهو فيه. وما ذكر الله له في القرآن إلا وذمه، فماذا تقصد باللهو؟ وما معنى له في القرآن؟ اللهو في القرآن الذي يصد عن الله وعن الدار هذا مذموم، لكن له يعينك على طاعة الله ويحدد في إخوانك ويزيد بينك وبينهم الألفة والتعارف، هذا له محمود. أما اللهو الذي يصد عن ذكر الله فهو اللهو المذموم الذي يصرفك عن طاعة الله والذي يزيد غفلة على غفلة، هذا له مذموم طبعا وأكثر له له مذموم. يقول أجر الصحيح تقول ما هي أفضل الطرق لاستغلال الوقت في حيث نظم وقتنا؟ الله هذا سائل يظل ما نفس المسألة آخر الكلام اللي قلناه في تنظيم الوقت. ما هي الكتب اللي تنصح بقراءتها؟ وخصوصين هذا كل واحد على مستوى اختلف كل شخص على مستوى آخر يبدأ الإنسان بقراءته بالتفسير وبالحديث ومعاني وبالخطة بالعقيدة، هذه أمور أساسية. ثم أهم شيء أنتم على إخوانك في المنطقة مع الدروس وحلق العلم، والله كيف مع إخوانك ولو بجزء من العلم كما قال العلم كثر الجماعة ولا قصر الوحدة، تجلس مع إخوانك مع السبب ومع الضيق ومع قلة الفائدة أفضل من أنك تجلس لوحدك وبعد أيام تختلف في الشيطان. الشيطان مع الواحد أرجو أقول كلمة لبعض الشباب الذي يتكلم في العلماء والمسائل والانشغال في الفروع البسيطة في الدين، طبعا هذا أكثر ما يحصل من أناس إما تدخل في دين الله عز وجل يبدأ يتكلم في العلماء والمسائل أو صار من غرور العزم هناك يظن انه مستوى لا اعلى من الشيوخ والعلماء فيبدا يضعف العلماء والشيوخ، او انسان يظن ان العلماء معصومين هذا جاهل يظن العلماء معصومين، فاذا راى خطا من عالم اقام الدنيا وقعدها. سبحان الله يا اخي كل الناس يدخلون في الشيوخ كل الناس يدخلون في الشيوخ وكل العالم خطا، فيبدا يجمع شيئا في الناس وقال شيخ العلماء ويبدا يتكلم ويضيع وقته وعمره، وهذا الانسان والله يقول ابن عباس بن مسعود من اذى فقيلا فقد اذى رسول الله. أتعرف كيف يأتي؟ لأن العلماء والكبار الأنبياء ومن الذين يرجونك؟ من يرجك أيها الأخ؟ أقرب الناس إليك تقول لا، ما يرجك في الأبناء أو زوجتك أو أخوك أقرب الناس إليك يقولك، لهذا لما كان العلماء ورثة الأنبياء هم أقرب الناس إلى الأنبياء العلماء، وهذا يتكلم فيه في المجالس. من أنت؟ هذا جمع من الحسنات الجبال، أنت جمع حتى بس ما صليت أنت في المجالس جيد ولا مين؟ انت لو تسأل نسألك عن فرص الى العلم ما تفهمها انت تعرف هذا الانسان ايها الاخوه امضى عمره في العلم والدعوه والجهاد اخطا بعض الاخطاء واسال السؤال رجل يحفظ كل الله احد ورجل يحفظ القران ايهما يكثر اخطاؤه من يكثر في الخطا الذي يحفظ كل الله احد ولا القران كله القران كله اخطاء اكثر لان حافظ كل القران لهذا كثر الاخطاء اما اللي يحفظ الله احد الله قليل ما عنده ولا خبر لان ما عنده علم لان جاهل قاعد كفار وقاعد كفار اسلاميه من سال عنك من يذهلك من يراقبك انت ما سوى درس واحد لو تسوي درس انطبع على الشيء فقط حتى اللغه العربيه ما تنطقها لغه عدميه تنقض وفاعل وتقطع المفروض ما تعرف تتكلم من هناك قاعد في مجلس الشيخ الفلاني سوى والشيخ الفلاني ما سوى والشيخ الفلاني مبتدع والشيخ الفلاني هذا المجاهل والمغرور وهذا ايها الاخوه انه يسب والذي يطلق امره سوف يفضحه الله عز وجل بعد حين من لم تكن له بدايه محرقه لم تكن له نهايه محرقه جزاك الله خير اللي يقول ما تكون له بدايه محرقه يحترق كما قيل ومن طلب العلا سهر الليالي يبدا يتعب تبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك العاقل هذا يتعب ويسهر هذا يجي ترى عيناه ترى عينيه حمراء الواحد منه حمراء من التعب ومن طلب العلم ومن قراءة الكتب ومن تعب الجسد وهذا قد انتفخت عينه من النوم ومن الأكل ومن الكرب ومن المعد ومن المرح هل يستوي هذا بهذا؟ لا والله ما يستوي عند الله قل أن يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون سمعت الحسن طلب العلم وقد يكون استفاق من هذا الدرس أن العلم يؤخذ كله في هذه العطلة ويريد أن يصبح عالما يأخذ العلم كله في هذه العطلة هل هذا صحيح؟ طبعا قلنا ان العلم ما يمكن طلب العلم حتى تموت. موسى قلنا من اعلم الناس قال عنه، اتعرفون ان موسى اصطنعه الله على عينه؟ موسى افضل الناس كان يمشي على الارض، علمه الله من صغره ورباه ورب عليه. قالوا من اعلم الناس؟ قال انا. عاتبه الله هذه كلمة عظيمة. اذهب إلى بلد فلان فيها رجلا يعلم علما ما تعلمه يا موسى، لو تموت وموتك من العلم إلا قليلا. العلم ما ينتهي يا موسى، والعلم ثلاثة أسباب. أول كبر، أول ما يبدأ يشتغل في طلب العلم يصيبهم منه كبر. يا أرض الهيئة ما عليك يظن أن ما شاء الله لا محمد جدة في العلم. أول ما يبدأ يقرأ لك الكتاب. الشبر الثاني تواضع، يتوقف في العلم يتواضع. الشبر الثالث يعلم انه لا يعلم. قال الشافعي كلما ازددت علما زاد الايمان بجهلي. المتكبر لعلم كل علم جاهل، ما تكبر الا جاهل، وما تواضع الا عالم. كلما ازددت في العلم كلما ازددت تواضعا. ايها الاخوه، ليس العلم كل شيء. الذي لا يستطيع ان يمر بالعلم هذه العثره كما ننبه ونذكر. العباده متعلقه بالعهد، واحمل كل ميسر لما في الامر. بعض الناس اعطاه الله عز وجل قوه في اللسان في البلاغه. بعض الناس اعطاه الله عز وجل جد واخلاق يستطيع ان يكتب الناس الدين. بعضهم اعطاه الله ينفق في سبيل الله. بعضهم الله عز وجل اعطاه اسلوب الكتابه. بعضهم الله عز وجل اعطاه قوه في الجسد. بعضهم وبعضهم وبعضهم وبعضهم ان سعيكم لشتى. المهم ان توقف في طاعه الله. علم، دعوه، عباده، صله، اي ما تفعل الذي تعلمه كله في طاعه الله عز وجل. ليس شرطا ان تكون طالبا للعلم. المهم تتعلم العلم الواجب عليك. والفرض هناك فرض كفاية وفرض عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.